بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المعير له أن يرجع متى شاء ما لم يكن في رجوعه ضرر على المستعير، فإن كان في رجوعه ضرر لم يملك ذلك. وقلنا أيضا يضاف إلى ذلك مسألة أخرى، وهي ما إذا كانت العارية مؤقتة فعليه لا رجوع للمعير في العارية في حالين: إذا كان على المستعير ضرر، والمسألة الثانية إذا كانت العارية مؤقتة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. قولوا ولا أجرة لمن أعار حائطا، قالوا ولا أجرة، هذه المسألة فيما إذا لم يجب على الجاري أن يمكن جاره من وضع الخشب، وذلك لأن وضع خشب الجاري على جدار جاره له حالان: الحال الأولى أن يجب على صاحب الجدار التمكين، وذلك فيما إذا كان الجار محتاجا ولا ضرر على الجدار، كما تقدم لنا في باب الأصول والثمار أنه يجب تمكين الجار من وضع أطراف خشبه على جدار جاره إذا احتاج إلى ذلك، بحيث لم يمكنه التسقيف إلا به، وأن لا يكون على الجدار ضرر. فإن لم يحتج أو كان على الجدار ضرر لم يجب وعليه. فالحال الثانية هي ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، أنه لا يجب التمكين، فحينئذ يجوز له أن يأخذ الأجرة. إذن نقول: تمكين الجار من وضع جاره لأطراف خشبه له حالان: الحال الأولى أن يجب عليه ذلك بشرطين، الشرط الأول الحاجة، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر، والحال الثاني أن لا يجب عليه ذلك، وذلك فيما إذا اختل أحد الشرطين. فهذه المسألة ولا أجرة مفروضة فيما إذا لم يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه. قال: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، لا أجرة لمن أعار حائطا يعني ثم رجع، حتى يسقط يعني يسقط الخشب، وذلك لأن في رجوعه ضررا على من؟ على الجار. وعلم من قوله رحمه الله: حتى يسقط، يعني حتى يسقط الخشب بنفسه، وأنه لو أسقط أو سقط تبعا فالحكم يختلف. فهمتم؟ قوله: لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، حتى يسقط. فإن أسقط الجدار، إن أسقط الجدار أو أسقط الخشب فإن الحكم باق، فإن الحكم باق. مفهوم ولا لا؟ نعم. مثال ذلك: إنسان استعار من شخص من جاره جدارا ليضع أطراف الخشب عليه، ثم جاء شخص وأسقط هذا الخشب أو أسقط هذا الجدار بفعل فاعل وليس بفعل الله، فإن الجدار لو أعيد فإن حكم العارية يعود مرة ثانية. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ولا يرد إن سقط، شف ولا يرد إن سقط، مفهومه أنه إن أسقط فإنه يرد، لكن هذه المسألة أعني إذا سقط لها صورتان. الصورة الأولى أن يعاد الحائط بآلته السابقة فهنا له أن يرد الخشب ولا يحتاج إلى إذن اكتفاء بالإذن السابق. والحال الثانية أن يعاد بناء الجدار بآلة جديدة، فحينئذ لا بد من الإذن، لأن هذا الجدار جدار جديد فيحتاج إلى إذن، والإذن الأول لم يتناول الجدار الثاني. أظنكم مفهوم. صورة المسألة: إنسان أعار جداره لجاره ليضع أطراف خشبه فسقط، فجاء شخص وأسقط الجدار، هدم الجدار، فأعاده مالكه بآلته، نقول هنا يعود الحكم، لأنه استعار منه هذا الجدار والجدار باق بعينه. وأما لو سقط الجدار وأعاد مالك الجدار الجدار بآلة جديدة فلا يعود الحكم. والسبب نقول لأن حكم العارية تناول الجدار الأول ولا يتناول الجدار الثاني، يعني الجدار الثاني غير الأول فيما يتعلق بالعارية. يقول المؤلف رحمه الله إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو ما تقدم من إذا اضطر إلى ذلك بأن لم يمكنه التسقيف إلا به. وعليه فمتى سقط الحائط أو سقط الخشب فإنه لا يعيده إلا بإذنه أو حاجته إلى التسقيف مع انتفاء الضرر. وهذه المسألة يعني مسألة الرجوع لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهي ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة، أو بصنع آدمي، فهل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا. من أمثلة ذلك لو قلع سنه أو أذنه ثم أعادها في الحال فثبتت، فهل تثبت الدية هنا أو لا. ومنها أيضا لو قلع غصنا من أشجار الحرم ثم عاد الغصن، فهل يجب الجزاء على القول بالجزاء أو لا يجب إلى آخره. ومنها هذه المسألة لو أعاره حائطا ثم سقط ثم عاد، فهل يعود الحكم أو لا يعود على الخلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله وتضمن العارية يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. تضمن العارية أي يضمنها المستعير، والمراد بقول تضمن العارية يعني إذا قبضت. وأما إذا عقد معه عقد عارية بأن قال أعرني، فقال أعرتك ولكن لم يقبض العارية ثم تلفت، فإن المستعير لا يضمن، لأنه لم يقبضها لم تدخل في ضمانه. فمراد المؤلف بقول تضمن العارية يعني إذا قبضت أو العارية المقبوضة، احترازا مما لو أعاره ولم يقبض، فحينئذ تلفها يكون على مالكها، لأنها إلى الآن لم تدخل في ملك المستعير. وقوله وتضمن العارية يوم تلفت، لأنه وقول يوم تلفت يعني أن المعتبر في ضمانها وقت التلف، لأنه هو وقت وجوبها وجوب ردها. وقول ولو شرط نفي ضمانها. ها؟ لا أحسن تطلق أحسن، لأن ضمانها يكون بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة، فبقيمتها ليست من المتن، وتضمن العارية يوم تلفت، مفهوم؟ لكن إذا قلت بقيمتها معنى ذلك جعلت الضمان قيمة بالقيمة. وضمان المتلفات تارة يكون بالمثل وتارة يكون بالقيمة، فأنت إذا قلت وتضمن العارية يوم تلفت يعني بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة. وقوله ولو شرط نفي ضمانها، لو هنا إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه إذا شرط نفي الضمان انتفى الضمان. وهذه المسألة أعني مسألة ضمان العارية اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أربعة أقوال. فمنهم من قال إن العارية مضمونة مطلقا سواء تلفت بتعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط، فيضمنها المستعير مطلقا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. ولأن عقد العارية اقتضى الضمان، الأصل فيه الضمان، فالشرط لا يغيره، بل يكون هذا من الشروط المنافية لمقتضى العقد، فيقولون إن مقتضى عقد العارية الضمان، فشرط نفي الضمان منافي، يكون منافيا لمقتضى العقد، وحينئذ لا يعتبر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن العارية لا تضمن مطلقا، لا تضمن مطلقا، واختاره ابن القيم رحمه الله، وقال لأن المستعير أمين، يعني المستعير أمين، وقد قبض العين بإذن من المالك، وما قبض بإذن مالكه فلا ضمان فيه، لأنه لا معنى للائتمان إذا أوجبنا الضمان. يقول المستعير أمين لأنه قبض العين بإذن المالك، ولا معنى للائتمان إذا أوجبنا الضمان. ما الفائدة أن نقول أمين معنى أن نوجب الضمان؟ والقول الثالث في هذه المسألة أن المستعير ضامن إلا إذا شرط نفي الضمان، إذا شرط نفي الضمان بأن قال بشرط ألا أضمنها. والقول الرابع أن المستعير لا يضمن إلا بالشرط أو التعدي والتفريط، فإذا اشترط الضمان بأن قال استعرت منك هذه العين بشرط أن أكون ضامنا، أو قال له المعير بشرط ضمانها فاشترط، فإنها تكون مضمونة. والفرق بين القول الثالث والرابع يظهر فيما إذا سكت، فلو قال استعرت منك هذه العين وسكت، فعلى القول الثالث يضمن، وعلى القول الرابع لا يضمن. والقول الرابع أنه إذا شرط الضمان فإنها تكون مضمونة هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه. فتضمن العارية على كلام الشيخ في ثلاث مسائل: إذا تعدى أو فرط أو شرط الضمان، وهذا القول هو الراجح لأن به تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة في قوله عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، وفي قوله بل عارية مؤدات. إذن خلاصة الكلام أن العارية في ضمانها أربعة أقوال: قول بالضمان مطلقا، وقول مقابله وقول يضمن هو الثالث، وقول لا يضمن إذا شرط نفي الضمان، وقول يضمن إذا اشترط الضمان. على القول الأول وهو المشهور من المذهب استثنوا رحمهم الله أربع مسائل وقالوا لا تضمن فيها العرية. تقدم لنا أن المشهور من المذهب أن العرية مضمونة مطلقا، إلا أنهم رحمهم الله استثنوا مسائل أربع قالوا لا تضمن فيها العرية. المسألة الأولى، إذا تلفت العرية فيما استعيرت له، إذا تلفت العرية فيما استعيرت له فإنه لا ضمان على المستعير، لا ضمان على المستعير. السبب قالوا لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، إذ لا يمكن الاستعمال إلا بإتلاف. إذ لو قلنا لو منعنا الإتلاف فمعنى ذلك أننا نمنع الاستعمال، ومن ثم لا يكون هناك عارية. ومثلوا لذلك بخمل المنشفة والقطيفة وما أشبه ذلك. المنشفة كما هو معلوم فيها خمل، وهو ما يبرز من القماش، فلو تلف هذا الخمل بكثرة الاستعمال فإنه لا ضمان. مثله لو استعار منه سيارة وتلف شيء منها بالاستهلاك كالإطارات ومثلا السيور وما أشبه ذلك فإنه لا ضمان، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. المسألة الثانية، مما لا ضمان فيه، قالوا إذا أعارها المستأجر، وإن شئت فقل إذا كان المعير ممن لا ضمان عليه، إذا كان المعير ممن لا ضمان عليه كالمستأجر. مثاله إنسان استأجر سيارة من شخص ثم هذا المستأجر أعارها، للمستأجر أن يعير لأنه يعني يملك المنفعة، فتلفت عند الثاني فإنه لا ضمان عليه. والسبب قالوا لأن الأصل وهو المستأجر لا ضمان عليه، فالفرع كذلك لأن الفرع يتبع الأصل. المسألة الثالثة مما لا تضمن فيه العارية، إذا كانت العارية وقفا، فإنه لا ضمان فيما لو تلف. قالوا لأن المستعير ينتفع بهذه العارية بحكم الوقف لا بحكم العارية، مثال ذلك إنسان استعار كتابا موقوفا من مكتبة، فتلف عنده هذا الكتاب من غير تعد ولا تفريط، فنقول لا ضمان، لأنه حينما أخذ الكتاب أخذه على سبيل العارية أو على سبيل الاستحقاق، نقول هو استحقاق لأنه من المستحقين، ما دام هذا الكتاب وقف على طلبة العلم فيدخل في مستحق الوقف، فيكون تلفه تحت يده، بحكم الوقف لا بحكم العارية. ومعلوم أن الوقف إذا تلف تحت من يستحقه فإنه لا ضمان. المسألة الرابعة، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، فإنه لا ضمان فيما إذا تلفت الدابة. مثاله إنسان يسير على دابته فرأى رجلا منقطعا في البر فأركبه دابته فتلفت الدابة، فلا يضمن، من راكب الدابة. لماذا؟ قالوا لأن يد ربها لم تزل عليها، فالمستعير أو الراكب لم ينفرد بالدابة حتى يكون له حكم العارية، فيد ربها لم تزل عليها. فهذه أربع مسائل، لا تضمن فيها العارية. المسألة الأولى نايف نواف. إذا ركبهم قطع عنا ترجع ريوس على وراء شوي شوي. طيب إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. وإذا كان المستخدم العارية مستحقا للوقف لا، إذا كانت العارية وقفا والذي يستعملها مستحقا للوقف. طيب الثالثة. الثالثة أن تكون العارية أن يكون أن يكون أن تكون الإعارة ممن لا ضمان عليه كالمستأجر، أو أن يكون المعير ممن لا ضمان عليه كالمستأجر. والأولى أن يكون المستعير تلفت فيما استعملت. نعم، أن تتلف العارية فيما استعيرت له. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه مؤونة ردها. عليه الضمير يعود على المستأجر، فعلى المستأجر مؤونة الرد فيما إذا كانت عارية تحتاج إلى رد. فلو استعار منه مثلا آلة، آلة مثلا دينامو أو نحو ذلك، ثم أراد أن يرده واحتاج رده إلى مؤونة نقل، فإن هذه المؤونة تكون على المستعير. أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لعموم قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأوجب الله عز وجل رد الأمانة، أوجب رد الأمانة. وإذا كان رد الأمانة واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وثانيا قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا كالصريح في وجوب مؤونة الرد على المستعير. وثالثا أن المستعير قد قبض العين لمصلحته، فالمعير محسن ولا يقابل الإحسان بالإساءة. المعير محسن بإعارته، والمستعير قد قبض العين لمصلحة نفسه، فلا تقابل إساءته بالإحسان. وأيضا وجه خامس، أننا لو قلنا بأن مؤونة رد العارية على المعير لانسد باب الإعارة، لأن كل إنسان يعلم أنه سيلزم برد العارية، ففي هذا الحال يمتنع من ماذا؟ من الإعارة. يقول المؤلف رحمه الله: للمؤجرة، للمؤجرة، فمؤونة العين المؤجرة تكون على المؤجر يعني على المالك، وإنما على المستأجر أن يرفع يده فقط، أن يرفع يده فقط. وقوله رحمه الله: للمؤجر ما لم يشترط عليه مؤونة الرد، فإن شرط عليه مؤونة الرد فإن أجرة الرد تكون عليه، لكن إذا لم يشرط فإن مؤونة الرد تكون على المالك، تكون على المالك. وإنما فرق الفقهاء رحمهم الله بين الإجارة، بين الإجارة والإعارة، لأن المستعير قد قبض العين لمحض مصلحة نفسه، وأما المستأجر فالعين فقد قبض العين لمصلحته ومصلحة من؟ المؤجر. لأن المستأجر مصلحته الانتفاع بالعين، والمؤجر مصلحته ما يحصل له من الأجرة. يقول المؤلف رحمه الله: طيب بقينا العين المودعة إذا احتاجت إلى رد، واضح أنها على المالك، إذن من حيث المؤونة العين، مؤونة الأمانة تارة تكون على القابض وتارة تكون على المالك. مفهوم لا؟ العين التي تكون أمانة عند الغير تارة تكون يكون مؤونة ردها على القابض، وتارة تكون مؤونة ردها على المالك، فتكون على القابض فيما إذا قبضها لمصلحة نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يعيرها. ولا يعيرها الضمير يعود على المستعير، وإذا لم تجز له الإعارة فالإجارة من باب أولى. إذن لا يعيرها، لماذا؟ نقول لأن المستعير أبيح له الانتفاع وليس مالكا للمنفعة. لا يعيرها يعني لا يعير العين المستعارة، لأنه أبيح له الانتفاع وليس مالكا للمنفعة. والذي له التصرف بالعين إعارة وإجارة هو مالك المنفعة، أما المستعير فقد أبيح له الانتفاع بنفسه فقط، وإذا لم تجوز الإعارة فالإجارة من باب أولى. وقد تقدم لنا في أول الباب أن الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك منفعة، وملك انتفاع. فالمستعير يملك الانتفاع فقط. وذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة مع كونها معلومة مما سبق توطئة وتمهيدا لما بعدها. قال: فإن تلفت عند الثاني، يعني لو أعار، لو قدر أن المستعير خالف وأعار العري وأعار العين المستعارة، قال: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. إن تلفت عند الثاني يعني أعارها المستعير الأول لمستعير ثاني، وتلفت عنده استقرت عليه قيمتها، أي أن قرار الضمان يكون عليه، قرار الضمان يكون عليه لأن التلف حصل عنده، وعلى معيرها إيش أجرتها، وعلى معيرها أجرتها، لأن هذه العين المستعارة تضمن ضمان غصب، تضمن ضمان غصب، وضمان الغصب أن يضمن العين والمنفعة، وذلك لأن المستعير لما أعارها انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، فكانت يده يد غصب، فكان ضامنا للعين والمنفعة. والحاصل أن المعير والحاصل أن المستعير إذا أعار العين المستعارة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يعيرها لعالم بالحال، أن يعلم أن العين مستعارة وأن المستعير لا تجوز له الإعارة، فحينئذ إذا تلفت فعليه ضمان قيمتها وأجرتها، فعليه ضمان القيمة والأجرة. والحال الثانية أن يكون جاهلا من الجاهل المستعير الثاني، فعليه ضمان قيمتها لأن التلف حصل تحت يده، وعلى المستعير الأول الأجرة للمالك. نضرب مثالا لذلك: إنسان استعار من شخص سيارة، ثم المستعير أعار السيارة لزيد من الناس، لشخص، هذا المستعير الثاني يعلم أن السيارة ليست ملكا للمعير المستعير الثاني، ومع ذلك قبضها فتلفت تحت يده، فعليه ضمان السيارة وضمان أجرتها مدة بقائها عنده، لأن يده الآن يد غصب. مثال آخر: لو قدر أن المستعير الثاني جاهلا يجهل أن العين عرية، فقال لشخص: أعرني هذه السيارة، ولا يعلم أنه مستعير فأعاره فتلفت تحت يده، فيضمن قيمتها وعلى المستعير الأول الأجرة للمالك، وهذا على المذهب، تقرير على المذهب. وأما على القول الراجح فإذا كان المستعير الثاني لا يعلم وتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، وإنما يكون الضمان على المستعير الأول، المستعير الأول. ومفهوم الآن. لكن المالك له أن يضمن أيهما شاء، فيضمن المستعير الأول ويضمن المستعير الثاني. فيضمن المستعير الأول لأنه هو الذي سلط إيش على سلط غيره على ملكه، هو المتسبب في الإتلاف، لأنه لولا إعارته لما تلفت. وله أن يضمن المستعير الثاني لأن التلف حصل تحت يده. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف. إذن نقول المستعير لا يعير لأنه يملك الانتفاع وليس مالكا للمنفعة، فإن قدر أن المستعير أعار وتلفت العين نظرنا، فإن كان المستعير الثاني عالما بالحال فعليه ضمان العين، أن يضمن العين والمنفعة يعني الأجرة. وإن كان المستعير الثاني جاهلا بالحال ضمن العين، وعلى المستعير الأول ضمان المنفعة التي هي الأجرة. وهذا على المذهب. وعلى القول الراجح إذا كان جاهلا نقول لا شيء عليه، لأنه قبضها على أنها أمانة وتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. بالنسبة للمالك، بالنسبة للمالك له أن يضمن أيهما شاء، المستعير الأول أو المستعير الثاني. أما كونه يضمن المستعير الأول فلأنه هو الذي سلط المستعير الثاني على هذه العين، فهو الذي تسبب في الإتلاف. وأما كونه يضمن المستعير الثاني فلأن التلف حصل تحت يده، فإن ضمن المستعير الأول ضمن المستعير الأول، فإن ضمن المستعير الثاني رجع على الأول إن كان جاهلا، يرجع على الأول إن كان جاهلا ولا يرجع إن كان عالما. وإن ضمن المستعير الثاني وإن ضمن المستعير الأول رجع المستعير الأول على المستعير الثاني إذا كان عالما. إذن قرار الضمان، قرار الضمان يكون على من حصل التلف تحت يده وهو عالم، وهو عالم. ومعنى قول العلماء قرار الضمان، ايش معنى قول قرار الضمان؟ معناه ان من ضمن لا يرجع على احد، هذا هو المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وان اركم منقطعا للثواب لم يضمن. هذه احدى المسائل التي لا تضمن فيها العارية على المشهور من المذهب. إن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. والتعليل كما تقدم، قالوا لأن يد ربها يعني المالك لم تزل عليها، فهو بمثابة الرديف وهو بمثابة الوكيل. فالراكب هنا لم ينفرد بالعين حتى يقال إنها عارية محضة، فلذلك استثنوا هذه المسألة. وعلم من ها وركب معه ولا يمشي؟ لا، يقود البعير معه، يعني نزل من البعير وصار يمشي، إما ماسك بزمامه أو بجواره. المهم أن يد ربها لم تزل عليها، نعم، في حكم الذي في يده. وعلم من قوله رحمه الله: أي إن أركب منقطعا، منقطعا طلب إن للثواب لم يضمن، أنه لو أركبه بأجرة فإنها تكون إجارة، فإنها تكون إجارة. فإن كان بتعد أو تفريط عليه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه. وعلم من قوله أيضا منقطعا للثواب أنه لو لم يرد الثواب فإن عليه الضمان، فإن الضمان. إذن نقول هذه المسألة هي إحدى المسائل التي لا تضمن فيها العارية، وهي أربعة. محمد نعم السبب لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. نعم أن تكون الإعارة ممن لا ضمان عليه كالمستأجر. لماذا؟ لا نقول لأن المعير لا ضمان عليه فالمستعير كذلك. نعم مو في حكم الوقف، في حكم الوقف يعني ليست وقف، أن تكون العارية وقفا. نعم لأنه حينئذ ينتفع بها بحكم الوقف. طيب فلا ضمان. طيب في السيارة لو أركبها كالسك، أنت تقود السيارة، وجد منقطعا، فقال وجد شخصا يؤشر في الطريق فأركبه وقال أنا متعب لعلك أنت تقود السيارة، فقاد السيارة وقدر الله عز وجل أن انقلبت السيارة، شلون؟ ما في ساعة يمشي رجل، ما ليس من تعدي والتفريط، ضرب كفر وانقلبت، فهل عليه ضمان؟ نقول لا. شوف لو أعطاه السيارة وحده فهو ضامن مطلقا على المذهب، لكن لو لكنه ركب معه نقول هنا لا ضمان لأن يد ربها لم تزل عليه، أي وراكب كرديفه. ولذا الفقهاء رحمه الله يقولون لم يضمن لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. صاحب السيارة ما يقول رديفي ما عليه ضمان، أي أن نقول يد ربنا الآن الراكب هذا لم ينفرد، لكن الآن عندنا صورتان، صورة قال أعطني السيارة فأعطاه وسار وتلفت عليه الضمان، وصورة أخرى ركب معه، ففي هذا الحال لا ضمان، لأن المالك الآن إلى الآن يده لم تزل على هذه العين فلم ينفرد بها المستعير. نعم الأجرة إن كان الثاني عالما بالحال فعليه الأجرة، وإن كان الثاني جاهلا بالحال فإنه إذا ضمن الأجرة يرجع للأول. نعم أنت ما حضرت البلوغ المرام، أن قلنا قوله بل عارية مضمونة، هل هذا الوصف صفة هي صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ من قال إنها صفة مقيدة، من قال إنها صفة كاشفة قال العارية مضمونة بكل حال، ومن قال إنها صفة مقيدة قال إن العارية لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط، وهذا هو الصحيح. ولذلك في الرواية الأخرى بل عارية مؤدات. نعم صلى الله عليكم. في المتن نص على القيمة، يعني في ضمان العارية لا يضمن بالقيمة أو بالمثل، لا في الشرح ذكر إن لم تكن مثلية وإلا في مثلية، وذاك كلمة بقيمتها ليست من المتن، ها مقحمة، لأنك لو جعلتها بالمتن تعين القيمة، ومعلوم أن ضمان المتلفات بالمثل وبالقيمة.